أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صف 232: وثالثا إن إثبات أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دونه خرق الأثار. كان الكلام ولا زلنا نتكلم عن البحث السابع من الأبحاث التي أقامها الشيخ السبحاني حفظه الله حول مسألة ابن أبي عمير. في البحث السابع قلنا سنتطرق إلى إشكالات السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوي أورد 4 إشكالات. تطرقنا في اللقاءات السابقة إلى الإشكالين الأولين، وبقي الإشكال الثالث والرابع. اليوم نكمل الإشكال الثالث ونرده ونشرع في الإشكال الرابع. الإشكال الثاني، طبعا الإشكال الأول إنكار أصل التسوية. الإشكال الثاني، لو سلمنا بأصل التسوية ننكر نشأ التسوية ونشكك في نشأ التسوية. الإشكال الثالث، لو سلمنا بالتسوية وسلمنا بنشأ التسوية يعني المقتضي موجود، نقول يوجد معنا. ما هو؟ وهو أنه لو سلمنا أن المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لكن هذا الأمر لا يمكن إثباته. لماذا؟ لوجود شك. نقول من أين علمنا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ هذا لا يحصل إلا من أحد أمرين، وكل منهما غير تام. الأمر الأول، إما أن يكون الثلاثة قد صرحوا بأنفسهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهذا التصريح غير موجود، فإذا لا يمكن إثبات أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إما من تصريحهم وإما لا نتتبع رواياتهم ومسانيدهم. ونلاحظ فعلا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. يقول السيد الخوي: لو تتبعنا جميع روايات المشايخ الثلاثة ووجدنا فعلا أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لا يسندون إلا عن ثقة، في النهاية النتيجة النهائية إلى ماذا سنصل؟ أننا لم نجد أنهم قد رووا عن ضعيف، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ربما قد رووا عن ضعيف روايتهم عن الضعيف لم تصل إلينا، الواصل غير الصادر. صالح أو لا، ربما تحققت منهم الرواية عن ضعيف، لكن هذه الرواية عن الضعيف لم تصل إلينا. فعدم الوجدان، لم نجد أنهم قد رووا عن ضعيف، لا يعني أنهم في الواقع لم يرووا عن ضعيف. فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذا لم نجد أنهم قد رووا عن ضعيف، لا يعني أنهم في الواقع لم يرووا عن ضعيف. بل لو سلمنا، يترك السيد الخوي، لو سلمنا انهم فعلا لم يسندوا الا عن ثقة، حتى في الواقع سلمنا في الواقع ايضا لن يسندوا الا عن ثقة، لن يسندوا عن ضعيف، هذا يفيد مثل المهرانين ما يفيد مثل المراسي. لماذا؟ لأن المراتيل الواسطة محذوفة والوضعات محذوفة، وخصوصا في مثل مراتيل ابن ابي عمير هو كان ما يتذكر السحر اللي يروى عنه لأن كتبه ضاعت، اما انها وضعت في الغرفة او سال عليها المطر او دفنت في الارض فتلفت، فاصبح يرسل الاحاديث ولا يدري عن من يرسل. اذا هو نفس ابن ابي عمير ما يدري يرسل عنه، انت تصير بعد ألق منه وتقول هو لا يرسل الا عن سفر ولا يعرف عن من يرسل، واضح او لا؟ انت تصير بعد ألق منه وتقول لا هو لا يرسل الا عن سفر، واضح. وكان اشكال قوي اشكال محكم. اثبات انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن سفر دونه خرط القتال. يعني ماذا خرط القتال؟ القتال نبات في أجواك. لاحظ الرطب، عز الرطب انت تخلي ايدك على ماذا؟ على العز، وتخرط الرطب، تخرط الجسر، تخلي ايدك وتسوي الشكل لكل يقع في الاناء. معروفين النخلاوية يعرفون هذا او لا؟ خرط، تقول خرط الجسر، خرط الرطب، بدل ما واحدة واحدة تشيلها الرطب والبلع، لا انت تخلي ايدك وتخرط على العز. لكن اذا تصور هو اجواك، مكان الرقاب اجواك، هذا قتال. تستطيع ان تخرط القتال؟ تخرط ايدك قبل ما تخرط القتال، واضح او لا؟ يقول دونه خرط القتال، يعني خرط القتال اسهل من اثبات هذا المطلب والجناية. واما الدعوة الكذائية دونها خرط القتال، يعني خرط القتال دون هذه الدعوة، خرط القتال اثبات اسهل وادوان من اثبات هذه الدعوة، كناية عن صعوبة اثبات هذه الدعوة. فاثبات دعوة انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة صعب جدا، وخرط القتال اسهل منها. واضح او لا؟ طبعا المراقب يقول خرط القتال، يعني يريد كناية انها جدا صعبة. لماذا؟ لان ذلك لا يعلم الا من تصريحهم او من تتبع مثاليلهم، اما بالنسبة الى تصريحهم فغير موجود، واما بالنسبة الى مثاليلهم يا اخوة، واما بالنسبة الى مثاليلهم فغايته عدم الوجدان. لن نجد انهم رووا عن ضعيف، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ولو سلمنا بعدم الوجود قلنا بعلمهم في الواقع لم يروا عن ضعيف، نقول هذا ينفح في المثاني انهم لا يسندون الا عن ثقة، لكنه لا ينفح في المراسيل، لان مثل ابن ابي عمر هو بنفسه لا يعرف عن من يرسل. واضح؟ هذا الاشكال الثالث. جوابه في مقامين. المقام الاول يا اخوة بالنسبة الى تصريحه، والمقام الثاني بالنسبة الى تتبع مثانيه. اما بالنسبة الى المقام الاول انهم هل صرحوا بذلك، نجيب بجوابه، نقول نعم صرحوا. ابن ابي عمير واحد الثلاثة صرح بانه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة، غاية ما في الامر ان هذا التصريح لم يصل الينا. وفي خطوتي قدس الله نفسه والشيخ النجاشي رحمه الله، هذا قد اطلع على هذا التصريح في كتب القدماء ولا اتصلنا كتب القدماء. واضح؟ فاذا دعوة سيد الخوي انه لم يؤثر لهم على تصريح، هذا من باب الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود. هو بنفسه يقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، واضح ولا؟ انت لا لم تجد تصريحا، كيف تستدل بعدم وجدان التصريح على عدم وجود التصريح؟ واضح ولا؟ فبالتالي نقول نحن ننكر انه لم يكن لهم تصريح. كان لهم تصريح، والشيخ الطوسي والنجاشي قد اطلع على هذا الصفر في كتب القدماء ووصل الينا هذا الصفر. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني نقول الشيخ الطوسي قد لم يطلع على صفريه لكنه اطلع على كتب الاصحاب فوجد ان الاصحاب يتعاملون مع مراسيل الثلاثة كمسانيد غيرهم، مما يعني ان هذا التسالم يكشف عن وجود تصريح ووجود شيء مسلم بين الاصحاب، وهو ان الثلاثة لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة. واضح. هذا الجواب الثاني. اقول كل من هذين الجوابين ليس بتام، والحق مع ما افاده المحقق الخوري على الله مقامه الشريف. السيد الخوي يقول لا يوجد دليل على وجود تصريح، ولا يقول لا يوجد دليل على احتمال وجود تصريح. السيد الخوي ليست بقدر بيان يحتمل وجود تصريح. السيد الخوي يقول لا يوجد دليل على وجود تصريح لهم. واضح. وما افاده الشيخ السبحاني حفظه الله محتملات. يقول الشيخ الطوسي اطلع والشيخ النجاشي اطلع ودون اثبات هذا الاطلاع حق الخطا. اين تثبت انه اطلع؟ انت بنفسك رددت في الجواب، جئت بالوجه الاول قلت الشيخ الطوسي والنجاشي اطلع ونقل، في الجواب الثاني قلت لا اطلع على تعامل الاصحاب وانهم يتعاملون مع مراسيل ابن ابي عمر كتعاملين مع مسانيد غيرهم. واضح او لا؟ اذا هذا احتمال. كل من هذين الجوابين نحتمل ان الشيخ الطوسي اطلع على تصريحهم، نحتمل ان الشيخ الطوسي اطلع على تعامل الاصحاب مع مراسيل الثلاثة، والاحتمال لا يفيد في المقام. نحن نريد ان نثبت وجود تصريح، ان نثبت ان الاصحاب قد تعاملوا، ان نخرج وان نعلم وان نقطع ان هناك تصريح او ان الاصحاب تعاملوا، وليس هذا صدد بيانا. هذا محتمل، هذا تصريح موجود، الاحتمال ما شاء الله اشياء كثيره محتمله. واضح او لا؟ كما يحتمل ان الشيخ الطوسي طلع على وجود التصريح، يحتمل ان الشيخ الطوسي هو من خلال تتبع عقبه. واروح اولا. اذا الاحتمال لا يفيد في المقام، فالمناقشه الاولى غير تامه. ناتي الان الى المناقشه الثانيه. السيد الخوي ماذا قال؟ قال ان الثلاثه لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقه، اما يعلم من تصريحهم واما لا، واما من خلال تتبع مسانيد الثلاثة. فاذا وجدنا ان هذه المسانيد لا يرون فيها الا عن ثقة، يقول غاية ما في الامر انه لم نجد انهم رووا عن ضعيف، والاستدلال بعدم الوجود لا يدل على ماذا؟ لا يدل على عدم الوجود، على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الشيخ السبحاني يقول يمكن ان نختار الثاني فعلا. نحن تتبعنا في المسانيد، نحن تتبعنا في المسانيد ووجدنا فعلا ان الثلاثة لا يسندون الا عن ثقة. سيد الخوي ماذا يقول؟ يقول هذا عدم الوجدان ما يدل على عدم الوجود، ولو سلمنا وسلم انه ما موجود فعلا، هم ما رووا عن ضعيف، هذا يتم في المسانيد ولا يتم في المراسيل، لان نفس النادي عمان ما يدري عن من ارسل. واضح او لا؟ نناقش في الحيثيتين. الحيثية الاولى وهي انه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذا الكلام ليس على اطلاقه. لماذا ليس على اطلاقه؟ لاننا يا اخوة لو تتبعنا روايات الثلاثة وجدنا فعلا انهم لم يروا ولا برواية واحدة عن ضعيف. نستكشف ماذا؟ انه كان ديدنه ان لا يروا الا عن ثقة. سنطمئن ان ديدنهم وان مسلكهم ان لا يروا الا عن ثقة. واضح. وهذا الاطمئنان حجه. فاذا اطمئننا بالنسبه الى الموجود نطمئن بالنسبه الى غير الموجود انه ايضا عن ثقه. واضح ولا؟ سيد الخوي يقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم نحن لم نجد انهم قد رووا عن ضعيف لا يعني انهم في الواقع لم يرووا عن ضعيف. هكذا يقول. نحن نقول عدم وجدان انهم رووا عن ضعيف. ما وجدنا انهم رووا عن ضعيف يوجب اطمئنان لانهم لا يروون عن الضعيف. هذا الاطمئنان يكون سار المفروض الى رواياتهم الواقعية. نقول في الواقع هم لا يروون عن الضعيف. والحق والانصاف ان هذا الجواب نتيج. نعم يبقى احتمال انهم رووا عن ضعيف. العاقل يقول يبقى احتمال ولو رواية واحدة. لكن العقلاء لا يعتدون بمثل هذا الاحتمال الضئيل العقلائية. واضح. ولذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه في مبنى التراخي يطبق نظرية الاحتمال. يقول لحد التراكم القرائن الاحتمالية نجد انه من بين الموجود كل روايات ما فيها رواية عن ضعيف. واضح ولا؟ يبقى احتمال ضئيل جدا انه في الواقع روى عن ضعيف. هذا الاحتمال الضئيل العقلاء في مقام العمل لا يرتبون عليه اي اثار. واضح. اذا وانصافا كلام الشيخ السلطاني في محله وكلام السيد الخوي هنا ليس بفهم. الحاجيه الثانيه سيد الخوي ماذا قال؟ قال سلمنا معكم انهم لم يروا عن ضعيف. هذا يتم في المسانيد ولا يتم في المراسيل لان نفس ابن ابي عمر لا يعرف انني ارسل. واضح ولا؟ الجواب هذا الكلام اذا تم في المسانيد فهو تام ايضا في المراسيل. لماذا؟ لاننا اذا كتبت على المسانيد وجدنا ماذا؟ وجدنا انهم فعلا لا يرون الا عن ثقة لا يجدون الا عن ثقة. هذا مكذب. هذا معلول. يكشف عن علة. ما هي العلة؟ ان ديدنهم انهم لا يرون الا عن ثقة. استفعنا مسانيدهم وجدنا في كل المسانيد يرون عن ثقة ما يرون عن ضعيف. هذا يكشف عن علة. سير برهان اني ننتقل من المعلول الى العلة من المسبب الى السبب من عدم وجود رواية عن ضعيف نستكشف العلة. ما هي العلة؟ انهم لا يرون الا عن ثقة. اذا زيدنهم لا يرون الا عن ثقة هذا يجب حتى في المراحل. يعني ابن ابي عمير وان كان صحيح انه ما يستنكر عن من ارسل لكن هو يعرض ان زيدنه انه لا يسمد ولا يروي الا عن ثقة سواء ذكر الاسم او ما ذكر الاسم. ذكر الاسم لو ما ذكر الاسم. الان انت اذا تألف كتاب وانت ديدان كأن انت ما تنقل الا عن ثقة ثم تلف الكتاب وتذكرت الرواية وما تذكرت عنك تروي هل يقدح هذا في رواياتك؟ ما يقدح. صحيح انت ما تعرف من عن هذه الرواية عنك رويتها لكن انت تخرج من جميع الروايات اللي روينا للكتاب كان عن ثقة. واضح. الحق والانصاف ان ايضا النقاش في الحيثية الثانية من جهة الشيخ السلطاني هذه المناقشة تامة. لكن المناقشة الاولى بكلا وجهيها وكلا تلكيها ليس بتام. النتيجة الشيخ السلطاني ناقش في مقامين وفي المقامين ناقش في حيثيتين ووجهين. المقام الاول بكلا وجهين ليس بتام. المقام الثاني بكلا وجهين تام لا رسالة فيه. واضح. نقرأ هذا المقدار. وثالثا إن إثبات أن هؤلاء ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دونه دون إثبات هذا صرف القتال، يعني أسهل منه صرف القتال. سيدنا الطريق إليه إلى إثبات أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أحد أمرين: الأول إما تصريح نفس الراوي بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، الثاني أو التدبر في مسانيدهم ومشايخهم ثلاثة، وعدم العثور على رواية هؤلاء ثلاثهم ضعيف. أما الأول المقام الأول أنه نستند إلى تصريحهم. أما الأول فلم ينسب إلى أحد من هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، لم يصرف لا البزنطي ولا صفوان ولا ابن أبي عمر، ما نسبوا إلى واحد منهم أنه صرف بذلك. وأما الثاني يعني التتبع في مسانيدهم ومشايخهم وعدم العثور على رواية هؤلاء عن ضعيف، فغايته يعني فأقوى ما يمكن الحصول عليه عدم الوجدان، يعني هذا يقول واضح فغايته، يعني ماذا؟ يعني انت قد تتبع وتجد في مشايخهم الضعيف، اذا وجدت مشايخهم الضعيف يا اخوة بعد انتقض المطلع واضح او لا؟ اقصى شيء ونهاية ما تصل اليه ان كل ماذا؟ كل مشايخهم في الضعيف واضح او لا؟ يقول هذه النهاية هذا الغاية تثبت ان كل مشايخهم في الضعيف. يقول السيد القيا حتى لا وأثبت أن جميع مسائلهم ثقات نيجي له، لماذا؟ لأن هذا عدم وجدان، وعدم وجدان لا يدل على عدم الوجود، واضح أو لا؟ قال وأما الثاني فغايته لأن فأقصى ما يمكن إثباته فيه عدم الوجدان، يعني لم نجد أنهم قد رووا عن ضعيف وهو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، يعني لا يدل على انهم لم يروا عن ضعيف في الواقع، على انه لو تم يعني لو تم عدم الوجود، يعني ماذا لو تم عدم الوجود؟ يعني لو سلمنا انه في الواقع لم يروا عن ضعيف، يعني الطابق عدم الوجدان وعدم الوجود، لم نجد انهم قد رووا عن ضعيف وفي الواقع ايضا لم يروا عن ضعيف، هذا بعد ما يفيدك يفيدك في المساني، ما يفيدك في المراسي، على انه لو تج فانما يكب في المساني دون المراسي. لماذا؟ سيدنا ابن ابي عمير قد غاب عنه اسماء من رواه عنه، لماذا غاب عنه؟ بعد الكتب وسلفت كتبه، فكيف يمكن للغير ان يطلع عليهم ويعرف وثاق لهم؟ يصير بعد اعرف من ابن ابي عمر بكتبه. وفيه مناقشة في مقامين الاول والثاني، الان المقام الاول وفيه جوابين. المقام الاول التصريح، لم نجد التصريح، يقول وفيه ان نختار الشق الاول هو انهم صرحوا بذلك، هذا الجواب الاول، ووقف عليه يعني على تصريحهم بذلك، يعني لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، ووقف الشيخ والنجاشي عن طريقهم عليه، يعني الشيخ والنجاشي عن طريقهم يعني عن طريق تلامذتهم والرواة عنهم، وقفوا عليه على تصريحهم، تصريح المشايخ الثلاثة. وعدم وقوفنا عليه على تصريح الثلاثة بعد ضياع كثير من كتب القدماء من الأصحاب أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود. أنت ما وجدت التصريح، مو معناته التصريح مو موجود في الواقع، أقول هذا يثبت الاحتمال، كما يحتمل التصريح موجود يحتمل التصريح غير موجود، هذا ما يثبت وجود تصريح يا اخي كان السبحاني، يثبت احتمال وجود تصريح، واضح او لا؟ انت تقول ماذا؟ لم تجد التصريح، واقول ايضا هو يحتمل انه ما كان تصريح، واضح او لا؟ احتمالي كما يحتمل وجود التصريح يحتمل عدم وجود التصريح، والاحتمالات بالنسبه الينا متساويه، واضح او لا؟ أسباب الاستدلال عدم الوجدان، على عدم وجدان التصريح، على عدم الوجود، على عدم وجود التصريح. كما أن هذا الجواب الأول وموتى يثبت احتمال وجود التصريح، ما يثبت إحلال وجود التصريح. الجواب الثاني كما أن من الممكن أن يقف عليه الشيء، يقف على ماذا؟ على التصريح، تصريح كلامه من خلال الكتب الفتوائية، من معاملة الأصحاب مع مراسيلين الثلاثة، معاملة المسانيد، وعدم التفريق بينهما، بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. قيد الشعراء والله لكنا يعني لاحظ قيد الشعراء يعني فارق جدا بسيط، يقول فارق بسيط ما موجود. ما الفارق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ الوجه الأول يقول التفريق موجود وتلقى الشيخ الطوسي يدا بيد عن رواع وتلامذة مشايخ السلفيين. الجواب الثاني يقول التصريح موجود لكن تلقاه الشيخ الطوسي من كتب الأصحاب. واضح ولا؟ كل من هذين الأمرين، إن الشيخ الطوسي تلقى التصريح إما من كتب الأصحاب وإما من تصريح الرواة والتلامذة، هذا احتمال، مجرد احتمال. واضح ولا؟ ويوجد احتمال اخر، ان الشيخ الطوسي عمل الشهادة ولن يتلقى. واضح ولا؟ واذا ورد الاحتمال غفل الاستدلال، ما يفي لابد ان نصدق وجود تصريح، لكن اذا احتملنا ان تصريح ما موجود والشيخ الطوسي استند لا الى تصريحين بل الى عمل اخر كعمل الاصحاب غير المستند الى تصريح الثلاثة، هذا الاحتمال يقبل الاستدلال. واضح؟ هذا تمام الكلام في المقام الاول. الان المقام الثاني، دعوة الشيخ الطوسي من اين سببتان؟ من خلال تتبع المساني، تتبع مسانيده وفعلا لن يروى عن ضعيف. واضح؟ نناقش في حيثيتين ذكرهما السيد الخوي. حيثية الاولى يقول ولنا ان نختار الشيخ الثاني، يعني التتبع في مسانيده ومشايخه وعدم العزو على روايه هؤلاء عن ضعيف، وهو التتبع في المسانيد. الان نناقش الحيثية الاولى وما ذكره يعني السيد الخوي من ان غايته يعني اقصى ما نحصل عليه عدم الوجدان، يعني لن نجد انهم رووا عن ضعيف، وهو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، يعني لا يدل على انهم لن يروا في الواقع عن ضعيف غير تام. لماذا؟ لانه لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث نطمئن بان ذلك، يعني عدم وجود شيخ ضعيف في الحديث ليس الا من جهة التزامين الشيخ الثلاثة بعدم الرواية الا عن ثقة. رابع، نطمئن بأن ذلك يعني عدم وجود شيخ ضعيف في الحديث، هذا معلوم يكشف عن علم، ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة. الالتزام بعدم الرواية إلا عن ثقة هذا إلا وسبب يصير برهان إن المعلوم يكشف عن العلم. واضح ولا؟ الاستدلال بالآثار على وجود المؤسس، ولم يكن ذلك من باب الصدقة، يعني ولم يكن عدم وجود شيخ ضعيف لهم من باب الصدقة بل من باب التزامهم لأنهم لا يرون إلا عن ثقة. هذا الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، ولو ثبت ذلك، يعني ولو ثبت أنهم في الواقع لا يرون ولم يروا ولم يسندوا الا عن ثقه، لا شفت المساني، ولو ثبت ذلك عند المساني انهم في الواقع لم يسندوا الا عن ثقه، فما كان هناك فرق بين المساند والمراسل كما ذكر السيد الخوي. ما في فرق. لماذا ما في فرق؟ لان نعرف ان بناءهم ودينهم انما يرون الا عن ثقه. واضح ولا؟ ما دام بناءهم هذا البناء كما هو وارد في المسانيد وارد ايضا في المراقيب. رابع، قال ولم يكن ذلك من باب الصدق، ولو ثبت ذلك لما كان هناك فرق بين المسانيد والمراقيب، واحتمال وجود الضعاف في الثانية يعني المراسي دون الأولى يعني الثانية احتمال ضعيف لا يعذر به يعني لا يلتفت إليه. لماذا لا يلتفت إليه؟ لأن العقلاء لا يعتدون بالاحتمالات الضئيلة والضعيفة جدا لأنهم ينزلونها منزلة العدم. طبعا إلى هنا ثبت عدم تمامية الإشكالات الثلاثة التي جاء بها السيد الخوي. هو المهم هو الإشكال الرابع وهو ثبوت رواية هؤلاء عن الضعاف. من أين ثبت أنهم رووا عن الضعاف؟ يعني هذا الثالث لو سلم أنهم ما رووا عن ضعيف، الرابع بيترقب يقول لا ما لاحظوا واقعا الإشكالات مرتبة ومنهجة منطقية. أولا أنكر التسوية. ثانيا قال لو سلمنا بالتسوية ننكر ننكر التسوية أنهم ممكن احتدوا على أفعال العدالة. لو سلمنا أنهم احتدوا على الوثاقة وعلى أفعال العدالة نتركب جد الإشكال الثالث لو رووا عن كل دائما عن الثقاب هذا أيضا ما يثبت المطلب. رابع ولا الإشكال الرابع لا يترقى يقول ماذا أصلا ما رواه عن ضعيف ما رواه يعني رواه عن ضعيف. رابع ولا الإشكال الثالث يقول إنهم لو سلمنا إنهم ما رواه عن ضعيف فالرابع يقول لا نسلم رواه عن ضعيف. إلى هنا ثبت عدم تمامية الإشكالات الثلاثة. والمهم هو الإشكال الرابع. لماذا مهم؟ لأن في تتبع بعض مجرد أن نجد شيخ ضعيف يصل المطلب ده وهو ثبوت رواية هؤلاء عن الضعف وذلك بالتتبع في مسانيدهم ومعه يعني ومع رواية هؤلاء عن الضعيف كيف يمكن ادعاء أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة واضح. نقبل قاعدة النقل عن الضعاف هذا الإشكال الرابع. هناك أربعة قد ثبت ان المشايخ الثلاثة رووا عنهم وهؤلاء الاربع ضعاف والسيد الخوي ذكرهم ناقش فيهم واحد واحد. ذكر صاحب معجم الرجال عن السيد الخوي من مشايخه مشايخ من؟ ابن ابي عمير. لا تنسون لا اين احنا ابن ابي عمير. اذا خلصنا الاشكال الرابع ننهي ابن ابي عمير ندخل في صفوان والبزنطي. واضح من مشايخه يعني ابن ابي عمير الضعاف اربعة شيوخ يعني بهم اولا علي بن ابي حمزة البطائني ثانيا يونس بن ضبيان ثالثا علي بن حديد رابعا الحسين بن احمد المنقري. ولو صح نقله عنهم عن هؤلاء الاربعة مع ثبوت كونهم ضعافا لابد ان تثبت امرين اولا انهم ضعفاء ثانيا انه نقل عنهم. إذا ثبت أنهم ضعاف وما نقل عنهم ميتي. إذا ثبت أنه نقل عنهم وثبت وثاقتهم ميتي. واضح ولا مثل علي بن حديث شيخنا الداوري وثقه. واضح ولا بينما شيخنا الراضي يقول فيه كلام. ولو صح نقله عنهم مع ثبوت كونهم ضعاف بطلت القاعدة وليس تفصيل ذلك. أول واحد منهم علي بن أبي حمزة البطائني. نفس الرواية الكافي تثبت انه روى عنه. الان كلامنا كله الاول علي بن ابي حمزة المطهرين. واضح. ثم بعد ذلك نجي الى يونس بن الربيان ونسرته. الان نذكر الرواية التي تدل على انه شيخ له. وثانيا نذكر ماذا الامور التي تدل على قضائية علي بن ابي حمزة. اولا علي بن ابي حمزه البطائني روى الكليني عن ابن ابي عمر عن علي بن ابي حمزه صريحة روايه الكافي ابن ابي عمر عن علي بن ابي حمزه. اذا علي بن ابي حمزه شيخ لابن ابي عمر. عن ابي بصير قال سكوت الى ابي عبد الله عليه السلام والصواب الى اخر الروايه مصدرها موجود يمكن ترادونه. روى الكشي الان هذه الثانيه كيف مضاعف علي بن ابي حمزه. روى الكشي عن ابن مسعود العياشي صاحب التفسير المعروف قال بنفض علي بن الحسن بن فضان من الادلاء ومن الثقات على ابن الحسن بن فضان وان كان قطحي لكن ثقه. يقول ابن ابي حمزة كذاب من العون. هذا وش تبغى احسن من هذا؟ صريح كذاب وملعون له اللعن وبادر عن الابعاد عن رحمة الله. واضح واقفي من الواقف تكلم عنها. يقول علي بن فضل ماذا يقول؟ قد رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن. هاي علي بن فضل يقول من اوله الى اخره الا اني لا استحل ان اروي عنه حديثا واحدا. ما اشوف انه حلال ان اروي عنه حديث واحد. لا اله الا الله ما يجوز رغم ان دارس القرآن عند من اوله الى اخره. واضح او لا؟ لكن انتبهوا الى هذا النص. يقول ابن ابي حمزة ما قال علي بن ابي حمزة. اكتبتوا الى هذا هذا خليت احسن مليون حول. ابن ابي حمزة واضح. بينما السند لاحظ السند صريح في السند مال الكافي روى الكليني عن ابن ابي عمر عن علي بن ابي حمزة صريح علي بن ابي حمزة واضح. لكن هذه الرواية اللي يرويها العيادي ابن ابي حمزة واضح. يستفيدون جيدا. علي بن ابي حمزة البطائني لا شك انه فاسد المذهب. هو من الواقف الذين وقفوا على امامة الامام الكاظم وقالوا هو المهدي المنتظر. كان من خواص الامام الكاظم ومن الوكلاء هو وعثمان بن عيسى. هذا من اشهر الواقفة. اصلا الواقفة حرف رمانجية يعني عملتهم الدنيا اصلها هذه. كانوا وكلاء للامام الكاظم وتأتيهم الاموال والامام الكاظم سجد. فلما ان سجد الامام الكاظم الامام الرضا طالبهم بالاموال. لما طالبهم بالاموال قال الان شلون يرجعون الاموال؟ اموال كثيرة وجواري. قالوا لا الامام الكاظم لم يمت فقد غاب وهو المهدي المنتظر. فما انتفت وكالتنا بعد انه موجود. الوكالة تنتفت الموت وما مات موجود. واضح هذا. فاذا علي بن ابي حمزة البطائني لا شك ولا ريب انه فاسد المذهب وقف. لكن انتبهوا لا اشكال في وثاقته ثقة وان كان فاسد المذهب. وبعض علمائنا يفرق يقول نفرق بين روايات البطائني بين ما قبل الوقف وما بعد الوقف. ما قبل الوقف ومن اصحاب الامام الكاظم وكان مستقيم طريقا. واضح ولا؟ بعد إعادة الإمام الكاظم وقف. واضح. إذا دققنا أن هذا الرواية رواها أيام حياة الإمام الكاظم نعمل بها. بينما الرواية التي بعد وفاة الإمام الكاظم ما نعمل بها لأنه فاسد المذهب. يمكن أن تتصرف إذا كان راوي عن ماذا؟ راوي عن الإمام الكاظم من القرائن. من القرائن المعروفة مثلا يروي رواية ينقلها الى واحد هذا الشخص الراوي موجود ايام حياة الامام الكاظم ما موجود ايام حياة الامام الرضا. فتعرف انه ماذا روى هذا الرواية ايام الامام الكاظم. قرائن كثيرة بعد تتبع القرائن بعد تتنم في هذا البحث بحاجة. وهناك رواية غريبة عجيبة الامام الرضا نقراها كيف انه في قبر طبعا ما في حياة الإمام الرضا علي بن أبي حمزة. والإمام يقول إنه جاءه الملك وسأل عن الأئمة إلى أن وصل إلى الإمام الكاظم. لما وصل إلى الإمام الرضا وقف فضربه الملك على رأسه فاشتعل القبر نارا والعياذ بالله. نقرأ هذا المقدار. أقول إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة وهو ضعيف المذهب لكنه وليس ضعيف في الحديث على الأقوى يعني في الأقوى إلا أنه فاسد في المذهب. يعني وثق علي بن أبي حمزة يعني إذا ثبت أن علي بن أبي حمزة من مشايخ ابن أبي عمر ما يضر ما دام هو ثقة وإن كان فاسد المذهب. وهو مطعون ابن أبي حمزة علي بن ابي حمزة لاجل وقفه في موسى بن جعفر عليه السلام وقف عليه ولم يتعداه الى الرضا وعدم اعتقاده بامامة الرضا عليه السلام. وليس مطعونا من جانب النقل والرواية، فهو صحيح الحديث فاسد المذهب. وقد عرفت أن المراد من عمن يوثق به في عبارة الكشفي هو الموثوق في الحديث، وليس المراد أن يكون عدلا إماميا. واضح ولا ناقشنا دعوى بعض الأجلة الذي قال أنه يستفاد من الوثاقة أن يكون إماميا، ناقشنا قلنا الوثاقة مطلق الوثاقة حتى لو لم يكن إماميا. لا، الوثاقة يعني عدم تعمد الكذب، عدم تعمد الكذب والضبط. هذه لفظة كذاب الملعون راح نناقشها ونسيها. إذا ثبتنا كذاب الملعون واضح انتهت الوثاقة. لا لا لا لا لا، فساد العقيدة يحتمل الاشتباه. واضح ولا؟ الآن يصير واحد مش كذبت مذهبه ما يتعمد الكذب، ما كنت سني من ولده سني أو من ولد الآن بني صبان وفضحية يستمر فيهم الاشتباه. ها؟ شنو في الإمام؟ لا الآن أنا أنت الآن جايني في الصغرى، أنا أتكلم في الكبرى. أقول مجرد فساد المذاهب ومجرد الواقع ما يدل على هذه الوثاقة. واضح؟ نعم هناك خصوصيات أخرى، إنه متعمد أن يكون هذا باطل غير هذا. واضح ولا؟ إنه رأى الحق ولم يزعم بالحق وأنه جاء بأباطيل أو يستثبت كذب. إذا ثبت أن كذاب في الحالة تتكلم الوثاقة. واضح ولا؟ أما إذا ثبت أنه واقفي ولم تثبت أنه كذاب استغنى أن يكون صحيح الحديث. اقرأ واضح ولا؟ يقول هكذا، يقول وقد عرفت أن المراد من عمن يوثق به في عبارة الكثير هو الموثوق في الحديث، سيكفي في ذلك يعني في أن يكون موثوق في الحديث وصحيح الحديث أن يكون مسلما متحرزا عن الكذب في الرواية. واضح ولا؟ إنه في الرواية ما يكذب. واضح ولا؟ كان واحد خمار زمار مذهب باطل، ها؟ ويدري ان مذهب باطل بس ما يكذب. واضح ولا؟ واما كونه اماميا يعني علي بن ابي حمزه فلا يظهر من عبارة العدة ما يظهر انه كون امامي. واضح ولا؟ واما كونه اماميا فلا يظهر من عبارة العدة، وعلى ذلك فالنقل غير تام. وعلى ذلك يا ماذا؟ يعني وبناء على كون علي بن ابي حمزه البطائني واقفي الا انه صحيح الحديث، فالنقض علي بن ابي حمزه البطائني غير تام. واضح تجين الى هنا؟ قننا الكبرى، قننا القاعده الكليه. ما هي القاعده الكليه؟ ان فساد المذهب لا يدل على انعدام الوثاقة. واضح او لا؟ يبقى ان نناقش في نقطتين، هل هو فعلا فاسد المذهب او لا؟ هذا نقطة. هل هو كذاب او لا؟ هذا نقطة. اولا سنناقش انه كذاب او ليس بكذاب، وسننفي الكذب عنه، سنثبت انه ثقة. ثم بعد ذلك يترقى يقول هو واقفين. واضح او لا؟ فاذا ويكفي في المقام يكفي ان ننكر كذبه وان نقول انه ثقه، هذا يكفي ان وثق البطائني. لكن ماذا؟ راح يتعدى بعد ان وجد انه ثقه، راح يثبت انه ليس بواقفه. واضح. واما ما نقل من العياشي ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.